يتلوها علينا علم مصر والعالم الاسلامي وقارئ اذاعه وتلفزيون جمهوريه مصر العربيه فضيله الشيخ محمد الليثي يتفضل مشكورا. وهو على كل شيء وكيل. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون بل لله فاعبد سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى ما يشركون بل بل لله فاعبد بل لله فاعبد Yeah.

وسيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى Oh! ربهم وقضي عليهم

Thank you.